بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ولا نزال في مناقب أبي بكر وعمر الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول الترمذي رحمه الله باب في مناقب أبي بكر وعمر. حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الجريري سعيد قال حدثنا أبو نظرة عوف قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ من اللي يقوله؟ أبو سعيد يقول لمين؟ أبو بكر يقول لنفسه؟ نعم هو نفسه. ها؟ ألستوا؟ أيوه يقول أبو بكر. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألستوا، لأنه لما خصمه كثير من الصحابة حتى إن الرسول غضب فقال هل تركتم لي صاحبي؟ ألا تتركون لي صاحبي؟ غضب مرة. فيمكن أن أبو بكر، وإلا ما يزكي نفسه أبو بكر عليه رضي الله عنه وأرضاه، يقول ألست صاحب رسول الله؟ نعم. قال ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ نعم. يقول الترمذي هذا حديث غريب، يعني ما يصدر من أبي بكر تزكية نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان يدافع عن نفسه حينما يسبه بعض المنافقين أو بعض الصحابة يغضب أو شيء. فالرسول غضب لغضب أبي بكر فقال ألا تتركون لي صاحبي؟ ألستم تاركين لي صاحبي؟ إلى آخره، حتى قيل أنه لم يتعرض له أحد بعد ذلك، لم يتعرض لأبي بكر أحد. نعم. قال ثم حول السند حدثنا محمد بن بشار أندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة قال عن الجريري سعيد قال عن أبي نظرة قال أبو نظرة يقول قال أبو بكر يعني نفسه. أبو نظرة أرسل الحديث، يعني أسقط أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأرسله. يقول إن أبو بكر الصديق دافع عن نفسه يقول ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب الرسول؟ ألست كذا؟ حينما يدافع عن نفسه يجوز تزكية الناس لنفسه إذا ظلم واعتدي عليه، يجوز تزكي نفسك وألست ألم أفعل كذا وكذا؟ ألم أفعل كذا؟ ألم أقول كذا؟ ألم أفعل كذا؟ تزكي نفسك الإنسان عندما يعتدى عليك أو تظلم. فأبو بكر رضي الله عنه حصل بينه وبين أحد الصحابة شجار فاشتكاه، فسمع الرسول أو اشتكاه للرسول فغضب عليه الصلاة والسلام قال اتركوا لي صاحبي، ألا تتركون لي صاحبي مرتين أو ثلاث؟ يقول فما تعرض له أحد بعد ذلك. نعم. وهذا أصح. يقول الترمذي هذا أصح، إسقاط أبي سعيد الخدري أصح، سعيد الجريري عن أبي بكر الصديق يصير منقطع. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية قال وقد تكلم بعضهم بالحكم بن عطية. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا الحكم بن عطية قال سمعتم أن الترمذي جرحه، يقول تكل ما فيه الحكم بن عطية تكل ما فيه. قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول أنس كان الصحابة من المهاجرين والأنصار يجتمعون في ساحة المسجد، المسجد له ساحة طرحة كبيرة يجتمع الصحابة فيه إذا لم يكن فيه وقت صلاة، إذا ما كان فيه وقت صلاة في الضحى ظل وفي العصر ظل، فيجتمعون فيه ويخرج الرسول من بيت عائشة عليه الصلاة والسلام، يخرج أحيانا من بيت عائشة أو من بيت حفصة كلاهما متجاورتين أو من بيت إحدى زوجاته، فيأتي إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فيغض أبصارهم، جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار يغض أبصارهم ولا يستطيع أن ينظروا إليه ولا أن يكلموه، مع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما يرفعان أبصارهما إليه ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما ويحاكيان ويحاك وزيراه في الدنيا والآخرة، لهم أن يكلماه وله أن يكلمهما، أما أبو بكر وعمر وزيراه والبقية لا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من يقول الترمذي رحمه الله لا نعرف هذا السند هذا الحديث ولا السند إلا من حديث الحكم هذا وقد تكلم الناس فيه. قال رحمه الله حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي وقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عمر بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن مسلمة قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والناس في المسجد وعن يمينه أبو بكر وعن شماله عمر وقد أخذ بأيديهما ثم قال للناس هكذا نبعث. لا شك أن الرسول يبعث عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر عن يمينه وشماله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين لا شك في هذا وزيراه في الدنيا والآخرة فهو يمسك بيديهما ويمشي وياهما سواء وخرج أحيانا يخرج هو وأبو بكر وعمر سواء لا يدري أين ذهب الرسول ولا أبو بكر ولا عمر يخرجون الثلاثة ما حد يدري أين ذهبوا يخرج بهم الرسول عليه الصلاة والسلام أما إلى قبى وإلا للحدائق وإلا كذا دائما يمشي الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر دائم كثير ما يمشي ومعه هذا وهذا ولا يدري أين ذهب. يقول الترمذي رحمه الله سعيد بن مسلمة ليس عند أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل ليس بالقوي. وقد روي هذا الحديث يعني الحديث الموجود بين يدينا روي بسند آخر لكنه عن نافع عن ابن عمر أصح من الحديث الأول. أصح من السند الأول الحديث هو هو المتن هو هو. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل قال حدثنا جميع أو جميع ابن عمير قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نعم يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب حسن صحيح غريب نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جدي عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث مرسل وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عبد الله قال عن عبد العزيز بن المطلب قال حدثنا عن أبيه بن المطلب عن أبيه عن جده المطلب عن جده عبد الله بن حنطب قال يقول ابن حنطب ان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر هذان الاثنين السمع والبصر يعني مثل سمعي ومثل بصري في الحب والمودة والإخاء هذان السمع والبصر مثل سمعي ومثل بصري في الحب والمودة والإخاء لكن الحديث فيه إرسال أو انقطاع فقد لا يصحنا. قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر اللي الحديث الحديث عن عبد الله بن حنطب وعبد الله بن حنطب يشك في أنه ليس صحابي يشك أنه ما أدرك الرسول ولا رأى الرسول لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام يعني فليس بصحابي وإنما تابعي. من أين أخذ الحديث؟ يجوز أخذه من غيره، عن غيره فالحديث صار منقطع. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليسلم الناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليسلم الناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر رضي الله عنه فليسلم الناس. فقالت حفصة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر رضي الله عنه فليسلم الناس. فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى الإمام الحافظ قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر مرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في آخر مرضه لما اشتد فيه المرض عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه إشارة إلى الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضى يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا تلا القرآن بكى، إذا تلا ما يستمر في التلاوة يبكي من الخشوع ومن إحضار معاني القرآن. انظر أبو بكر إذا تلا القرآن يبكي يخشع صوته حتى إن غالب أهل مكة أسلموا بقراءة أبي بكر الصديق لأنه يخشع ويبكي مع القرآن، فيتجمع الناس على قراءة. لما كان في مسجده مسجد أبي بكر هنا يجتمع عليه أمم من شباب قريش ويقرأ القرآن فيسلم كثير منهم، حتى اشتكوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أما أن يجلس يدخل داخل في مسجده وإلا أن لا يرفع صوته، لأن الناس انفتنوا فيه وأسلم كثير من الشباب على قراءة أبي بكر. انظر التلاوة التي تأتي من الله تعالى وتقدس، خشوع يتأمل معاني القرآن ويتلو القرآن ويبكي من معاني كلام رب العالمين ومن حسن كلام رب العالمين. فيقول أبو بكر تقول عائشة إذا تلا القرآن بكى يا رسول الله ولا يستمر في الصلاة، ما يستطيع يستمر في القراءة، فليؤمر عمر بن الخطاب. هذا كلام عائشة. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اثنين أو ثلاثة. فقالت لحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها جارت ضرتها يا حفصة قولي له يصلي عمر لأن أبا بكر رقيق القلب ويخشع في القرآن. فقالت حفصة لحفصة تطيع عائشة بكل شيء، كل ما تقول أتطيعها حفصة رضي الله تعالى عنها تطيع عائشة، لأن عائشة لها شخصية رضي الله عنها وأرضاها. فقالت حفصة للرسول يا رسول الله مر عمر يصلي بالناس لأن بكر قد لا يسمع الناس وقد لا يستمر في القراءة لأنه يبكي. قال أمر أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحبات يوسف. أنت اللي ظليت يوسف، أنت الاثنتين هذول مثل اللي ظل يوسف، تريدون أن تظلوني مثل ما ظل النساء يوسف. فقالت حفصة ما كنت لأصيب منك خيرا يا عائشة. إيش قال للرسول؟ يعني أنبنا وجعلنا مثل صواحب يوسف، ما كنت لأصيب منك خيرا. طيب ليش تطيعينها؟ ما كنت لأصيب منك خيرا يا عائشة، يعني أطعتك ولكن الرسول أنبنا فجعلنا مثل اللي ظلوا يوسف من النساء اللي ظللنا يوسف. الشاهد أن بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي تقدم وصلى بالناس، وبعد قليل قال أعطوني قرب، فأتوا بقر سبع قرب صبوها عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الناس بين رجلين فتقدم وتأخر أبو بكر بعدما كبر وقرأ قليلا من القرآن. أبو بكر تأخر أبو بكر وتقدم الرسول، فالرسول يكبر وأبو بكر ينادي بالناس لصوت الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤدي التكبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو سنة مشروعية أن الإمام يؤدى عنه التكبير إذا لم يسمع. أما مثل اليوم نسمع الإمام بتكبيره وتسمع الله لمن حمده والله أكبر، نسمع الإمام بنفسه ما احتاج إلى المكبر، ما في لزوم المكبر لأن الإمام نسمع صوته في المقرفونات خلاص يكفي. لو ما في مقرفون وأن المكبر ينادي عن الإمام كان طيب، لكن كنا نسمع الإمام بجميع حركاته وسكناته تلاوته وركوعه وسجوده نسمعه، لا لزوم للمكبر لأنه زيادة زيادة في الدين ولا في هجوم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يؤدي التكبير والتسمية عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول مريض وصوته ضعيف، فكان أبو بكر هو اللي إذا قال الرسول الله أكبر قال أبو بكر الله أكبر إلى آخر الصلاة. الشاهد إن كنا لصباحبات يوسفنا. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة، كل هؤلاء يشهدون لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول أمر أبا بكر في آخر حياته أن يصلي بالناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا عيسى بن ميمون قال عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عائشة عمة القاسم، عائشة رضي الله عن عمة القاسم، لأن القاسم ابن محمد، محمد هو الذي ولد في الشجرة وأمه أسماء بنت عميس الخطعمية. أبو بكر تزوج أسماء بنت عميس بعدما قتل جعفر، جعفر كانت أسماء تحتهم هاجرت معه إلى الحبشة، ثم وردت إلى خيبر معه أسماء بنت عميس. ثم لما قتل سنة 8 من الهجرة قتل في موته تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما حج الرسول حجة الوداع كان معها محمد ابن أبي بكر الصديق في نفست في أبار علي، نفست في ذلك المكان في الشجرة، فأمرها الرسول أن تستذفر وأن تمشي في حجها، تمضي في حجها ولو كانت حائض ولو كانت نفسة ولو كانت أي شيء. النفاس والحيض ما يمنع الإحرام، أنت محرمة بحيض في عمرة امشي في عمرتك ولا يضرك الحيض، أنت ماسكة بحج امشي في حجك ولا يضرك الحيض. عائشة رضي الله تعالى حاضت وهي حاجة مع الرسول حاجة الوداع وحاضت، فقال اجعل الحج والعمرة سواء، اقرني بين الحج والعمرة وألغي الحج، أنت معتمرة بعمرة ألغي العمرة واجعل الحج والعمرة سواء، أدخل الحج على العمرة. وكذلك أسماء قال لها أنت أحرمي بحج مفرد الحاله واستفري بثوب وامشي فيه. وكان أبو بكر يطوف بالبيت بابنه محمد بخرقة. ابن قدامة رحمه الله ورضي عنه، ابن قدامة تعرفونه صاحب المغني، أجل إماما في مذهب الإمام أحمد وأحسن كتاب في مذهب الإمام أحمد وأحسن موسوعة إسلامية، المغني صاحب المغني. غلط في أبي بكر الصديق، قال إنه حمل عبد الله بن الزبير، حمل عبد الله بن الزبير في خرقة وطاف به في خرقة. انظر عبد الله بن الزبير له 10 سنين هك اليوم، أول مولود المهاجرين بالمدينة، عبد الله بن الزبير أول مولود المهاجرين بالمدينة، فعمره حينما حج الرسول في 10 سنة عمره 10 سنين عبد الله بن الزبير. يأخذه أبو بكر بخرقة، هذا غلط، إنما الذي أخذ أبو بكر ابنه محمد ابن أبي بكر الصديق، ولد في الشجرة عند آبار عري وأحرمت به وهي نفسا في ولده محمد. والمؤسف أن الحنابلة غلطوا مع غلط، أما تقديسا للإمام رحمه الله بن قدامة، وإلا غلط مع غلط يغلطون فيه، حتى صاحب الروض المربع وحتى صاحب الإقناع والمنتهى وحتى غلطوا مع غلط بن قدامة. فقالوا ابن أبو بكر طاف ابن الزبير في خرقة، ابن الزبير انظر التاريخ إخواننا لعشر سنين كيف يطوف بخرقة. الشاهد أن محمد ابن أبي بكر الصديق ولد في الشجرة وهو ولده القاسم ابن محمد. نعم. وهو من السبعة، القاسم رضي الله عنه وأرضاه، القاسم بن محمد من السبعة الذي هم الفقهاء فقهاء المدينة والذي تأثر مالك بفقههم. سبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر لا اسمع آخر البيت، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم، نعم روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقول من عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقولهم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وعبيد الله عروة بن الزبير قاسم بن محمد، هذا المعنى القاسم ابن محمد هو من فقهاء السبعة رضي الله عنه وأرضاه. عروة قاسم سعيد بن مسيب، سعيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو بكر سليمان بن يسار خارجة بن زيد، هذا سبعة. الذي في الفقهاء والذي تأثر مالك بفقههم هم السبعة هؤلاء الذي فاقوا العالم بالمدينة. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر الصديق أن يؤمهم غيره. تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، لازم أبو بكر هو الإمام، وهذه كلها إشارات إلى أنه هو الخليفة، إلا أنه ما نص نصا، ما قال الخليفة بعد أبو بكر، ترك الناس على ما هم عليه، لكن اجتمعوا لله الفضل والمنة، ومن منة الله على أمة محمد أن اجتمعوا رضا منهم الأنصار والمهاجرون على خلافة أبي بكر، وإلا في الإشارات واضحة الإشارات إلى أنه خليفة الرسول واضحة، إلا أن الرسول ما قال الخليفة أبو بكر، ما نص على هذا. نعم. قال أبو قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنفق زوجين في سبيل الله دخل من باب الصدقة، ومن فادق وفيه وإنسان يدخل من باب الصلاة، وإنسان يدخل من باب الصدقة، وإنسان يدخل من باب الحج، وإنسان يدخل من كذا، والصائم يدخل من باب الريان، الصوم يدخل من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على من دخل من هذه الأبواب من باب، فهل يدخل معه من هذه الأبواب الثمانية أحد؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، نعم وأرجو أن تكون منهم أنت يا أبو بكر. هذا هو الشاهد من مناقب أبي بكر الصديق أنه يمكن، لما قال يرجو فالرسول رجاءه محقق أن أبا بكر يدخل من أبواب الثمانية. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن حسن صحيح، حديث حسن صحيح، نعم، لأنه مرنا في البخاري في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك؟ قلت مثله، وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما بقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، وتعلمون أن أسلم عتيقا اعتقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو وسيرين الذي أتى بهم عمر رضي الله عنه، حمران مولى عثمان بن عفان وسيرين وأسلم، أخذهم خالد بن الوليد من السماوة سبي سأسرهم كسرى، فأرسلهم إلى عمر رضي الله عنه، فصار سيرين مملوكا لأنس بن مالك، وصار أسلم مملوكا لعمر، وصار حمران لعثمان رضي الله عن الجميع، وكلهم صار لهم أولاد فقهاء محدثون. فسيرين كما تعلمون أولاده محمد بن سيرين ومعبد، وهذا أسلم أولاد عبد الرحمن وزيد بن أسلم كلهم فقهاء ومحدثون. يقول زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أمر الرسول بالصدقة، أمر الناس أن يتصدقون، فقلت اليوم أغلب أبو بكر الصديق، خلاص أجيب مال كثير علشان أغلب أبو بكر. يقول كل ما تسابقت أنا وياه مسابقة في خير إلا يسبقني إلا يسبقني. أتينا يوم يقول فقلت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى جماعة؟ قلت نعم، قلت أنا، وقال أبو بكر أنا. فقال من عاد مريضا؟ قلت أنا، وقال أبو بكر مان. قال من تبع جنازة؟ قلت أنا، وقال أبو بكر أنا. فقال من تصدق بصدقة؟ سكت أنا، قال أبو بكر أنا. الشاهد سبقني في هذه، خلاص سبقني، لكن أسبقه في أخرى. يقول عمر أنا أنتظر أسبقه في أخرى لأن مسألة مسابقة. يقول قال الرسول تصدقوا أيها المسلمون، فقلت اليوم أسبق أبو بكر الصديق. يقول فأتيت بنص مالي، أخذت نص مالي وأتيت به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلت خذ يا رسول الله صدقة لوجه الله. قال ما تركت؟ يقول تركت نصه، جبت لك نصه وعندي نصه خليته لعيالي. يقول أتى بعدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبى أشوف عاد هل أنا أسبقه ويسبقني. فقال فأعطى المال كله، فقال ما تركت يا أبا بكر، ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت له من الله ورسوله. الله، تركت له من الله ورسوله. يقول فحلفت أن لا أسابقه في شيء، خلاص أنا قلت نص مالي، وهذا يقول تركت له من الله ورسوله. هذا الفضل، هذه المسابقة وهذا الفضل. أبو بكر يقول تركت له من الله ورسوله، خلاص كافي الله ورسوله كافي. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي قال أخبرني محمد بن جبير بن مطيم عن أبي جبير بن مطيم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت امرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قالت فإن لم تجدني فأتي أبا بكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يعقوب بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي وقاص قال قال حدثني أبي إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد قال عن أبيه سعد عن أبيه سعد نعم قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أنه قال نعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فكلمته. يقول جبير بن مطعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتته امرأة فستسأله صدقة، فقال تأتيني بعد كم يوم؟ فقالت إلا ما جدك. قال تعالي لي بعد كم يوم أعطيك، تجين الأموال وأعطيك. إلا ما جدك يا رسول الله. قال لم تجديني فأتي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذه أيضا من علامات خلافة أبي بكر، من علامات الخلافة لأبي بكر الصديق، إذا ما وجدتيني تجدين أبي بكر يسدد الدين عني. وهذا اللي حصل. نادى أبو بكر لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، نادى أبو بكر في الناس من كان له عدة أو دين على الرسول فليأتي. فكل من كان له عدة وعده الرسول شيء أو دين يأتي إلى أبو بكر فأعطي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تعال إلى أبي بكر الصديق بعدي، إن لم تجديني تعال إلى أبي بكر يعطيك ما وعدتك. وهذا اللي حصل. صار أبو بكر ينادي في الناس من كان له عند الرسول عدة أو له دين أو له شيء يجي إلى أبو بكر يعطيه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، يعني من هذا السند. نعم. في البخاري. هذا في البخاري أن جبير بن مطعم أن الرسول أتته امرأة فقالت إن لم أجدك قال تعال إلى أبو بكر الصديق. هذه من العلامات التي أبو بكر يكون خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان خليفة إن شاء الله، مع أنه لم ينص عليه، لكن اجتمعت أمة محمد على خلافة أبو بكر وصار خليفة رضي الله تعالى 2 و6 أشهر. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا، قال إنما خلقت للحرث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ والله أعلم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نهوة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود. أبو داود قال حدثنا شعبة. أبو داود الطيالسي هو الذي يروي عن شعبة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج. قال حدثنا سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ورجل راكب بقرة فقالت البقرة إني لم أخلق لهذا لا تركبني أنا ما خلقت لتركبني اللي خلق ركوب البهائم الحمير والبعارين أما أنا للحرب حط علي شداد وجر أجر الأرض وأحدث لك الأرض وأزرعك الأرض أنا ما خلقت لهذا فقال الرجل ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة يعني شاهد للطيالسي شعبة شاهد للطيالسي أو شعبة محمد غندر شاهد للطيالسي الطيالسي يروي عن شعبة ومحمد بن جعفر يروي عن شعبة هو زوج أمه قال نحو الحديث الأول وهو أن بقرة تتكلم تقول للراكب لا تركبني أنا ما خلت للركوب إنما خلت لحرث الأرض أحدث لك الأرض أحب حب وأحدث الأرض ثم أنثر الحب ثم اجعل الماء عليها أنا خلقت للحرث ما خلقت للركوب الركوب خلق حيوانات أخرى يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا الكلام اللي هي تقول أنا وأبو بكر وعمر وليسا موجودين هذا من أقبهما رضي الله عنه وأرضاهما مدام الرسول آمن وآمن أبو بكر وآمن عمر وهما ليسا موجودين لا شك أنهم من فضيلتهما ومن مناقبهما نعم يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي الباب عن أبي سعيد يقول الترمذي حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا إسحاق بن راشد قال عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة وقال لا يبقين فتح أو باب أو خوخة لا يبقين بعدما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبقين خوخة ولا باب ولا فتحة إلا خوخة أبو بكر إلا الفتحة اللي على أبو بكر هذه برضه من علامات الخلافة أن الرسول يرى أن أبو بكر هو الخليفة وأن فتحته هي التي تكون لأنه بيصير هو أمام المسلمين في الصلاة بيصلي بالناس بيصير هو الخليفة بعد الرسول لكنه ما نص على ذلك لكن العلامات كلها ظاهرة جدا أن أبو بكر هو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد قال يبقى إن باب في المسجد لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدورة بيوتهم على المسجد مسجد الرسول وكل باب كل بيت له خوخة خوخة صغيرة فتحة صغيرة يدخل منها وهو مدنس يدخل على المسجد وهو مدنس ثم يدخلها لها باب ثم يدخلها ويدخل على المسجد ويخرج إلى بيته من المسجد فأمر الرسول بسدها جميعا كلها إلا باب أبي بكر لأنه راح يكون هو إمام المسلمين في الصلاة وهو خليفتهم نعم نقول أبو عيسى هذا حديث غريب ولكنه ورد صحيحا في الصحيحين وأتى به الترمذي في سند آخر صحيح نعم وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا قال أبو عيسى هذا حديث غريب يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق بن عبد الله بن طلحة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت عتيق الله أنت عتيق الله أبو بكر سماه الرسول عتيق الله فمن ذلك اليوم سمي عتيقا والظاهر أن عتيق قبل ذلك اليوم اسم عتيق على أبي بكر الصديق قبل ذلك اليوم ليس هو ذلك اليوم اسم عتيق عتيق الله قبل ذلك اليوم لكن هنا ورد حديث عائشة أن أبو بكر دخل على الرسول فقال أنت عتيق الله فسمي عتيق من ذلك اليوم هذا الحديث فيه ما فيه نعم هذا حديث غريب يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الحجاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري أنه قال أبو الجحاف وكان مرضية، وتليد بن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شيعي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد بن سليمان تليد بن سليمان قال أنا بالجحاف أنا بالجحاف قال حدثنا أبو داود بن أبي عوف قال حدثنا عطية عطية بن سعيد قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما من نبي إلا له وزيران، وزيران في السماء وزيران في الأرض، وزيراه في السماء جبريل وميكائيل، وزيراه في الأرض أبو بكر وعمر. وهذا الحديث يشكل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان وزيرا لموسى أيضا ووزيرا لإبراهيم أيضا، فهل الوزارة اختصت للرسول وزارة جبريل وميكائيل للرسول، أم أنه وزيراه في الأرض كما أن في السماء، ولكنه لم يختص بوزيريه في السماء جبريل وميكائيل، وزيرا كل رسول. جبريل ينزل من الله تعالى وتقدس برسالة من الله على الرسول سواء كان نوح أو إبراهيم أو آدم أو غيرهم ينزل، لكن هل الوزارة غير أنه أرسل إلى الأنبياء؟ يجوز إن هذا يصير اختصاص الرسول أنهم كانا وزيرا الاثنين، وزيرا له غير الاختصاص اللي كان ينزلان بالوحي على الأنبياء والرسل الذي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ووزيراه في السماء جبريل وميكائيل، ووزيراه في الأرض أبو بكر وعمر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. نعم. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. داود بن أبي عوف. نعم. ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف. وسفيان الثوري يروي عن أبو الجحاف قال حدثنا أبو الجحاف. نعم. وكان مرضيا. وكان يقول سفيان وكان مرضيا، نعم، مثنى عليه سفيان الثوري رحمه الله. قال رحمه الله باب في مناقب عمر رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال وكان أحبهما إليه عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب عمر مفردا، وإلا أتى مناقب مع أبي بكر الصديق مناقبه تقدم بعضها باشتراك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هنا يريد أن يأتي بمناقب عمر وحده رضي الله عنه وأرضاه. قال باب مناقب عمر بن الخطاب حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي قال عن خارجة بن عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عز الإسلام. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو في دار الأرقم بن أبي المالك محصور، اللهم عز الإسلام يقول لفظ مسلم بأحد العمرين، يعني عمرو اللي هو أبو جهل اسمه عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاللفظ اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، وكان أحب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، لأن أبو جهل شديد العناد للإسلام والمسلمين، لكن لو هداه الله أعز الله الإسلام به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام ابن الحكم أخو الحارث بن هشام وهو أبو جهل، أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. أراد الله السعادة لعمر بن الخطاب فأسلم. يقول ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب، كانوا محصورين في دار الأرقم بن أبي الأرقم هنا، إلى نزلت من الصفا الإنسان قريب 20 متر عن يمينك سكة كانت، والسكة فيها الدار، دار الأرقم تسمى دار الخيزران أخيرا، أخيرا من دار الأرقم بن أبي الأرقم صارت دار الخيزران، ثم بعد ذلك هدمت وأخذت مع التشريع إلى اليوم. الشاهد إلى نزلت من الصفا من جبل الصفا إلى 20 متر تقريبا في الصفا، عن يمينك سكة ضيقة فيها دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان فيها دار الحديث أيام الملك عبد العزيز، تسمى دار الحديث، يديرها عبد الظاهر إمام المسجد الحرام، إمام المسجد الحرام عبد الظاهر أبو السمع، كان يتلو تلاوة تعالى الله وتقدس، ما سمعت مثل ذلك الرجل. عبد الظاهر أبو السمع كان هو أول إمام يتلو القرآن، فإذا تلا الرحمن في سورة الفجر تجد البكاء كلها تجاوبه بدون مقرفون، قبل تأتي المقرفونات هذا التلاوة، هذه التلاوة تلاوة القرآن التي أنزلت على محمد. عبد الظاهر أبو السمع رضي الله عنه يتربح التراويح ويتلو صلاة الفجر في سورة كاملة، تجد لذة وتجد طرابة. فالشاهد أن نزلت من الصفا 20 متر عند دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان الرسول محصور فيها هو والصحابة رضي الله عنهم، فأسلم عمر بن الخطاب، وسبب إسلامه أنه أتى إلى أخته مع سعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو بن أحد العشرة مشهود له بالجنة زوجة له، فوجد في يدها صحيفة فأركاد أن يلقمها، ولكن الله هدى تلك الساعة فأخذ الصحيفة قرأ، لما قرأها قال ماذا أفعل؟ قالت رح اغتسل وتعال، فاغتسل وأسلم بين يديهما، فذهب به سعيد بن زيد بن عمرو بن فريزة وأخته إلى الرسول، ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود والله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فحمد رضي الله تعالى عنه من يسار وعمر بن الخطاب من يمين، أسدين والصف يقول، فخرجنا نطوف بالبيت علنا وقريش هنا وهنا وهنا ما يستطيعون يتعرضون لنا، لأن حماة أسدين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. فالشاهد رضي الله تعالى عنه أن الله استجاب دعوة الرسول، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، دعوة الرسول لعمر بن الخطاب أن يهديه الله أو أبو جهل، لكن الله أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قد فقالوا فيه، وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة، وهذا حديث حسن قريب من هذا الوجه، وخارجة بن عبد الله الأنصاري وابن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله قال عن نافع عن ابن عمر نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان، يقول ابن عمر عبد الله بن عمر إن الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، الحق على لسان عمر وقلبه، وهذا معناه أنه يوفق للإجابة، يوفق للرأي الصحيح، ولهذا وافقه القرآن في مسائل كثيرة. القرآن ينزل برأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كلما قال الناس رأي وقال عمر رأي نزل القرآن برأي عمر، حتى إن الرسول أثنى عليه فقال لو إن عمر محدث وملهم ومحدث، ولو كان نبيا لكان عمر، لو كان هناك نبي لكان عمر، لأنه ملهم ومحدث، يأتي بالأشياء يأتي القرآن بتصديقها. يا رسول اتخذ، يا رسول الله اتخذ المقام اتخذه مصلى فنزلت، واتخذ المقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله ما لك تحزن طلقهن، يعطيك الله أبكار، تزوج أبكار وسيب سايبات، فنزلت آية منه إلى آخره، كل آية كل رأي يتداولونه ويصير رأي عمر ينزل القرآن فيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قد فقال فيه، وقال فيه عمر ما نزل بالناس أمر قد فقال الناس فيه، كل يقول رأيه فيقول عمر رأيه، إلا جاء القرآن بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو عيسى وفي الباب عن الفضل بن عباس، يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن الفضل بن مشاهد لعبد الله بن عمر، وفي الباب عن الفضل بن عباس رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري وأبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب، يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. وخارجة بن عبد الله ثقة. وخارجة بن عبد الله ثقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر. قال فلما أصبح فقضى عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا النضر بن أبي عمر قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس قال عن ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو عمر بن الخطاب، يعني أما هذا ولا هذا، لكن لفظ مسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، أعز الإسلام بأحد العمرين، فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما أصبحنا غدا عمر بن الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم وأسلم رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. يقول وقد تكلم الناس في النظر لأنه يروي مناكير، والإنسان يروي مناكير لا يقوم لحديث حجة، لا يكون حديث حجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد قال حدثني عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عمر قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دلعت الشمس على رجل خير من عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن العنزي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أخي محمد ابن المنكدر قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال جابر قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر قال عمر لأبي بكر الصديق يا خير الناس، يعني أنت يا أبو بكر خير الناس، وهذا صحيح أبو بكر هو خير الناس ذلك اليوم. فقال أبو بكر لو كنت هذا فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر يشهد لعمر أن الرسول قال ما طلعت الشمس على خير من عمر، ما طلعت الشمس على خير من عمر، والجمع بينهما أنه خير من عمر يعني بعد أبي بكر الصديق. أبو بكر خير أمة محمد بكاملها، لكن بعده من يقول عمر بن الخطاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر يعني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو الجمع بينهما. وإلا فأفضل أمة محمد وأفضل من طلعت على الشمس إجماعا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب ولا نعرف إسناده إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق، يعني إسناده فيه مقالنا. وفي الباب عن أبي الدرداء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال ما أذن رجلا يتنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن غريب. تقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين قال يقول محمد بن سيرين ما أظن رجلا يتنقص أبا بكر وعمر يحب الرسول عليه. صحيح اللي تنقص أبو بكر وعمر ما يحب الرسول لا شك في هذا، وزيراه وصاحباه يقوم يتنقصهم، اللي يتنقص أبو بكر وعمر ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أثنى عليهما وهما السمع والبصر ويخرج معهما ويدخل معهما، ومع هذا تنقص وزيراء أبو بكر وعمر اللي تنقصهم لا شك أنه ما في خير وأنه لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه: ما أظن أحدا يتنقص أبا بكر وعمر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه علامة من العلامات أن اللي يحب الرسول يحب صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا شك في هذا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقري عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هوعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هوعان. يقول الترمذي رضي الله عنه رحمه يقول: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بكر بن عمرو قال عن مشرح، ويقال له مشرح، مشرح يعني اللي يشرح عليه، ومشرح اللي شرح هو بنفسه، اللي شرح بنفسه يسمى مشرح، والمشرح الذي شرح عليه. قال حدثنا مشرح قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب، لأنه ملهم، ملهم ومحدث، يحدث الله على لسانه وينطق القرآن على لسانه، عمر بن الخطاب ملهم، فيقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. جزاكم الله خيرا.